بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 66 من سورة الإسراء إلى الآية 26 من سورة الكهف برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. الآيتان قرأ الدوري يخسف أو يرسل، أن يعيدكم فيرسل فيغرقكم. قرأ هذه الأفعال بنون العظمة على الالتفات من الغيبة هكذا: أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قرأ الدوري بإمالة لفظ أعمى في الموضع الأول دون الثاني لأنه ليس أفعل تفضيل هكذا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قرأ الدوري بفتح الخاء وإسكان اللام مصدر ومعناه الخروج أي بعد خروجك هكذا: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. أسكن السين هكذا: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ الدوري بالتخفيف هكذا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأدغم الدال في الصاد من قوله تعالى: ولقد صرفنا هكذا: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قرأ الدوري بضم التاء وتشديد الجيم هكذا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. من فجر دلالة على كثرة التفجير. وخرج الموضع الثاني وهو فتفجر الأنهار لأنه مجمع على تثقيله. من سورة الكهف قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قرأ الدوري بالتشديد تزاور، وأصلها تتزاور، أدغمت التاء في الزاي هكذا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين.